لنا إذا تبنا وإذا أبنا وعدنا، ودعاء لنا إذا اتبعنا سبيل الله، ودعاء لنا بأن يقينا الله عذاب الجحيم، بل وليس لنا وحدنا، لأزواجنا وذرياتنا. وهذه من بركة التوبة إلى الله. فالتوبة مباركة، واتباع سبيل الله عز وجل أمر مبارك، لأن بركته تعود على العبد وعلى ذويه من الزوجة والأولاد. ووجه ذلك أن الزوجة والأولاد لحقتهم هذه الدعوة المباركة، مع أنه لم يبين حالهم، أهم على طاعة أم على معصية. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. ولكن هذا مقيد بماذا؟ مقيد بالصلاح. وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن لحقته هذه الدعوة ونالته هذه الكرامة. ومن وظائف الملائكة أنهم قد يدفعون الأذى عن المؤمن وعن الإنسان. قال تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه ما من إنسان إلا وله قرين من الجن وقرين من الملائكة. أما القرين من الجن فإنه يدفعه إلى فعل المعاصي، وأما القرين من الملائكة فإنه يدفعه إلى فعل الطاعات. ولذلك بعض الأحيان قد يحس بهذا العبد، يجد صوتا في أعماقه أو إحساسا في داخله وفي طيات خلجاته يدفعه إلى فعل الخير. ما منكم يحس بهذا؟ كل المؤمنين يحس بأنه مندفع، وكأن شيئا يحرضه، لعله هذا الملك الذي قيضه الله لك أيها المؤمن. وهذا شيء عظيم. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في هذه الآية: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أن الملائكة تدفع قضاء البشر. تدفع، نعم، ماذا قلت؟ كل إنسان، نعم، له ملك يدفع عنه ماذا؟ قضاء البشر، ولا يدفع عنه قضاء الله، هكذا قال علي. يدفع عنه قضاء البشر ولا يدفع عنه قضاء الله. ومن وظائف الملائكة أن الله عز وجل خصص منهم من هو موكل بأعمال العباد، أي بحفظها وتسجيلها قولا كانت أم فعلا، كما في قوله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يكتبون للعبد الحسنات وعليه السيئات، وهذا من تمام المتابعة، متابعة الله عز وجل لخلقه ومراقبته لهم. ومن وظائف الملائكة أن الله عز وجل خص منهم من هو موكل بالأرحام، بكتابة قدر الإنسان. إذا ما تم له في بطن أمه 4 أشهر فإنه يرسل إليه الملك فيؤمر ب4 كلمات: بكتابة رزقه وأجله، نعم، وشقي وعمله، وشقي أم سعيد. وهذا يسمى ملك الأرحام. ومن وظائف الملائكة أن منهم من هو موكل بنزع الروح كملك الموت عليه السلام. وقال بعض أهل العلم، وهذا قول مشهور وموجود في كثير من الكتب، إنه إن اسمه عزرائيل، ورد هذا بعض علمائنا وقال إنه لا دليل عليه، ولعل التسمية جاءت من بني إسرائيل. المهم أنه ملك الموت. قال تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولكن اعلم أن له أعوانا، كما في قوله تعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. وفي حديث البراء بن عازب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزلت عليه ملائكة من السماء بيض الوجوه، وقد ينزلون سود الوجوه بحسب عمل الإنسان وإيمانه وصلاحه وتقواه. فإذا ما كان الإنسان صالحا أتى ملك الموت عند رأسه فقال: أيتها الروح الطيبة أخرج إلى مغفرة من ربك ورضوان ورب راض غير غضبان. فتخرج تسيل كما يسيل الماء من في السقاء، يقول صلى الله عليه وسلم: فلا تدعها الملائكة في يده طرفة عين، فتضعها في تلك الأكفان من الجنة. وأما الآخر والعياذ بالله فكذلك لا تدعها الملائكة بعد أن ينادي عليها ملك الموت ويقول: أيتها الروح الخبيثة أخرج إلى سخط من ربك وعذاب، فتخرج وتنزع من جسده ها كما ينزع الصوف من السف، نعم السفود من الصوف المبلول، وهي الحديدة التي تكون حرشاء ويشوى عليها اللحم، تنزع هكذا روح الكافر والمنافق والعاصي كما ينزع السفود من الصوف المبلول، أي بشدة تتقطع معها العروق ويتألم صاحبها معها والعياذ بالله. وقد أقسم ربنا جل وعلا بصنف، بهذا الصنف من الملائكة التي تنزع أرواح الكفار، فقال: والنازعات غرقا. وهن الملائكة الذين ينزعون أرواح الكفار. والناشطات نشطا، على رأي بعض أهل العلم هم الملائكة التي تنزع روح المؤمن فتخرج بنشاط وسهولة ويسر. ومن وظائف الملائكة أيضا أن الله عز وجل جعل ملائكة يؤمنون على دعاء أهل الميت إذا ما خرجت روح، كما ذكر ذلك صلى الله عليه وسلم حينما فاضت روح أبي سلمة فضج ناس من أهله، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا خرجت الروح تبعها البصر، إن الروح إذا قبض تبعه البصر. نعم، فلا تقول إلا خيرا، فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون. ثم رفع صلى الله عليه وسلم دعوات إلى ربه فقال: اللهم ارفع درجته في المهديين، وافسح له في قبره واخلفه في عقبه، وافسح له في قبره ونور له في قبره ونور له فيه واخلفه في عقبه. قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، وافسح له في قبره ونور له فيه واخلفه في عقبه. فإذا فارقت الروح الجسد من الميت ينبغي على أهله أن يكثروا من الدعاء، لأن هناك ملائكة الآن تؤمن على هذا الدعاء. وتأمين الملائكة كالدعاء، لأن التأمين جعله الله تعالى في حكم الدعاء. قال تعالى عن موسى وهارون لما دعا على بني إسرائيل ماذا قال؟ إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واجدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. الدائما الكليم عليه السلام قال: قد أجيبت دعوتكما، مع أن الداعي كان من؟ موسى فقط، لكن هارون كان يؤمن، فجعل الله تعالى المؤمن كالداعي. فقد لا يرجى قبول دعاء الداعي فيقبل دعاؤه بتأمين من يستحق إجابة الدعوة وإجابة الدعاء، فالتأمين ليس بالأمر الهين أيضا. إذن من وظائفهم أنهم يؤمنون على دعاء أهل الميت إذا فارقت روح الميت الجسد. ومن وظائف الملائكة أيضا أن الله جل وعلا قيض ملكين عظيمين في غاية ما يكون من الشدة والزجر و النهر يسألان الميت في قبره وهما منكر ونكير عليهما الصلاة والسلام، وأعان الله وإياكم على سؤالهما بمنه وكرمه، فوكلهم الله تعالى لسؤال جميع بني آدم إذا ما أقبروا، وذلك إذا ما أقبر الإنسان ودفن وتم دفنه وولى عنه أصحابه حتى إنه لا يسمع قرع نعالهم، أرسل الله إليه الملكين فيجلسانه ويسألانه من ربك ومن وما دينك ومن هو الرجل الذي بعث فيكم، وفي لفظ ما علمك، وقد يتوليان تعذيب هذا الميت إذا ما كان منافقا أو كافرا، فأضله الله عز وجل عن جوابه الذي ينبغي أن يجيب به، فإنهما يضربانه بمرزبة لو ضربت حتى يغوص إلى الأرض السابعة كما ثبت، لا يقوى الإنس والجن على حملها، نعوذ بالله، نعوذ بالله من عذابه. ومن وظائف الملائكة الكرام أن منهم التالي للقرآن، والذاكر والمسبح والراكع والساجد، وقد قال صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أن تأط، والأطيط هو الصوت الذي تحدثه الخشبة إذا ما ثقلت، حينما توشك على الانكسار، لو أخذت خشبة قلت هكذا ثم أوشكت على كسرها، هذا القزيز والأطيط نعم حدث للسماء. لماذا؟ لازدحامها من الملائكة، الملائكة الكرام. قال عليه الصلاة والسلام أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع شبر إلا وملك راكع أو ساجد لله جل وعلا. وقد أقسم ربنا بأصناف منها، فقال والصافات صفا، وهن الملائكة التي تصف أجنحتها تنتظر الأمر من الله، فهذه نوع تحية واستعداد من الملائكة لرب العباد عز وجل، تبين له سبحانه تمام استسلامها وانقيادها، وهي تبين له أنها مستعدة لتنفيذ الأمر. ألم ترى إلى الجندي أو إلى الضابط إذا وقف إلى من هو أعلى منه رتبة شقول وربما باقي كالتمثال ينتظر الأمر، والله جل وعلا أحق بذلك من ملائكته المقربين. فالزاجرات زجرة، وهذا أيضا قسم آخر من الله، وهن ملائكة تزجر السحب، وقيل تزجر أرواح الكفار والمنافقين عند خروجها. فالتاليات ذكرى، وهن التاليات للقرآن، ملائكة تتلو القرآن ليل نهار لا يتوقفون، لا يتوقفون عن تلاوة هذا القرآن، وهم صنف من أصناف الملائكة أيضا، وهذا يدلك على شرف هذا الكتاب العزيز أنه يتلى من قبل ملائكة الله عز وجل. وقال صلى الله عليه وسلم في الماهر بالقرآن أنه مع السفرة الكرام البررة وهم الملائكة. ومن وظائف الملائكة الملائكة التي هم الذين هم سياحون في الأرض يلتمسون حلق الذكر، يلتمسون حلق الذكر، فإذا ما وجدوا حلقة فيها قوم يذكرون الله تعالى تأتي هذه الملائكة وتحفهم بأجنحتها، ثم تعود إلى ربها فيسألها وهو أعلم جل وعلا، فتخبر ربها أنها وجدت قوما يذكرونه جل وعلا، مع أنهم لم يروه، ويذكرون جنته وناره مع أنهم لم يروهما، فيشهد الله عز وجل هؤلاء الملائكة على أن الله قد غفر لأهل هذا المجلس، جعلنا الله وإياكم منهم. وهناك ملائكة أيضا قد وكلهم الله عز وجل بشهود صلاة الفجر وصلاة العصر، الذين قال فيهم صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ها ملائكة، وذكر الحديث. وقال تعالى في صلاة الفجر وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، وهي صلاة الفجر، ولذلك من السنة الإطالة فيها، وشهودها يكون من الملائكة، والصلاة إذا شهدتها الملائكة لا شك أن شأنها يكون أعظم عند الله، وأنها أحرى وأجدر في القبول من غيرها. ومن وظائف الملائكة أن بعض الملائكة تستغفر لفئة من المؤمنين وهم طلبة العلم الشرعي، وهذه بشرى لكم يا طلبة العلم، ملائكة قيضهم الله لك تستغفر لك، بل وتضع أجنحتها لك رضا بما تصنع. فلا إله إلا الله، ما أعظم كرم ربنا، تضع ملائكتها لطالب العلم على أجنحة، تضع أجنحتها على كرمها وعظمتها وجلال قدرها، تضع أجنحتها لطالب العلم. فإذا كنت قد قصدت هذا المسجد لتطلب العلم، فإن الملائكة تضع أجنحتها لك من بيتك إلى هذا المكان، وهذا ينبغي أن تصدق به وأن توقن وأن تذكر نفسك به، لأنه حقيقة، لأن الذي قاله لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. فلو مت على جناح من جناح هؤلاء الملائكة، ولك درجة الشهيد، لأنك كالمجاهد في سبيل الله، بل قد يكون أجرك أعظم من المجاهد، لأن نفعك سيكون متعديا لو طلبت العلم، لأنك ستنفع نفسك وعباد الله بعلمك. وهذا فيه حث لنا جميعا على طلب العلم الشرعي. هذه بعض وظائف الملائكة، وليس الكل، والذي ذكرته ليس على سبيل الحصر بل على سبيل المثال. نعم نعم، ذكرنا أن من قواعد من أركان الإيمان الإيمان بالملائكة، الإيمان بالملائكة، ولذلك من كفر بهم فقد كفر بالله. وقد زعم المشركون أن الملائكة بنات في جنسها، وأنها بنات الله، وقالوا إن الله تزوج بجنيها والعياذ بالله، فأنجبت له الملائكة. قال تعالى وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. سبحان الله عما يصف. والملائكة ليسوا ببنات ولا ذكور، لأنهم لا يتناكحون ولا يتزاوجون، بل لا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. نعم، فيقول ربنا عز وجل من كان عدوا لله، من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسوله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين، وينبغي عدم التنقص من شأنهم، ولا يجوز تهمتهم بالمعصية أو بالكذب أو بالخيانة، لأن هذا يقتضي الكفر، كما ذكر الإمام سحنون رحمه الله أن من سب الملائكة وتنقص منهم فهو كافر، لأن الله تعالى قال فيهم عباد مكرمون، أثبت لهم هذين الوصفين، العبودية التامة والكرم، وأثنى عليهم في كتابه ونزههم من المعاصي وما يقترفه ابن آدم. ولذلك قال الإمام سحنون والإمام القرافي المالكي أن من تنقص من الملائكة أو سبهم فهو كافر مرتد يقتل، فالحذر الحذر. وينبغي أيضا أن يطهر بعض الناس لسانه من الاستهزاء أو السخرية أو المزح بشيء فيه الملائكة، لأن هذه أمور ثابتة وغيبية وعظيمة من صميم العقيدة، لا يجوز الضحك فيها والاستهزاء والمزح، لأن ذلك يفضي إلى الردة والعياذ بالله. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ومما يدخل في الإيمان بالملائكة أيضا مع الإيمان بأسمائهم التي سميت لنا ووظائفهم ووجوب حبهم واحترامهم، أنه ينبغي ألا نسعى في إيذائهم، لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك على سبيل المثال إلى الحصر أكل ما خبث من الأشجار كالكراث والثوم والبصل والإتيان إلى المسجد، فكل ما يتأذى منه ابن آدم تتأذى منه الملائكة. إحداث الضجيج والضجة وإزعاج الجيران مثلا يتأذى منه ابن آدم أم لا؟ فكذلك الملائكة. الريح الكريهة التي تنبعث من الإنسان إذا لم يستحم ولم يتطيب ولم ينظف نفسه يتأذى منه الإنسان أم لا؟ نعم. إذن كل ما يتأذى منه ابن آدم تتأذى منه الملائكة. وإذا آذى الإنسان الناس وبخاصة المؤمنين فإنه يكون قد احتمل بهتانا وإثما مبينا. قال تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والملائكة يدخلون في مسمى المؤمنين، يدخلون في ذلك، ولذلك وجب حبهم ومودتهم وموالاتهم. قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فإذا كنا نعلم أن هؤلاء الملائكة يستغفرون لنا ويدعون الله جل وعلا لنا، ومنهم من هو موكل بالتأمين عن إجابة عن دعائنا، ومنهم من هو موكل بدفع ضرر البشر عنا وقضاء البشر عنا مما يعود على الإنسان بالخير في الدنيا والآخرة، وجب على الإنسان أن يحبهم، أن يحبهم وأن لا يؤذيهم. ومن أنواع إيذائهم أيضا لبس ما فيه صورة أو اتخاذ الصور في البيوت، لأن الملائكة تفر من البيت الذي فيه صورة ومن البيت الذي فيه كلب، فهذه تؤذي الملائكة وتجعلها تفر. والمحل كلما وجدت فيه الملائكة كلما كان هذا المحل أحرى في تنزل الرحمات عليه والسكينة الإلهية عليه، لأن الملائكة إذا فرت من المحل من الذي يخلفها؟ الشياطين. ولذلك ينبغي أن تعمر البيوت بصوت القرآن. وقام أسيد بن حضير، أسيد بن حضير رضي الله عنه كما في البخاري، ليلة فجعل يقرأ سورة الكهف. مالك يا وراك قام أسيد بن حضير رضي الله عنه بسورة الكهف فنزلت عليه كالظلة من النور، حتى أن فرسه ارتبكت وكان ولده بجوارها، فخشي أن ترفص الفرس الولد فتوقف، فغدا على النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره، فذكر أنها السكينة تنزلت بها الملائكة لحسن تلاوته وعذوبة صوته رضي الله عنه. فالإنسان إذا قرأ القرآن وأحسن التلاوة نزلت السكينة، وهذا مشاهد يحس الإنسان رحمات ونفحات تأتي. نعم. يكفي هذا. يا رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. نعم. سبق لنا الكلام على أي شيء؟ الملائكة. على الركن الثاني من أركان الإيمان بالله ألا وهي الإيمان بالملائكة. ها؟ نعم الإيمان بالملائكة. آخر ما أخذنا نعم ما هي أهم الفوائد؟ نعم نعم نعم نعم نعم صح. وكذلك ننزههم من النقص احنا ونجعلنا من الملائكة لا يحصلنا الضعف في مأمورهم. صح يلا قلنا الإيمان بالملائكة يستلزم أربعة أشياء: وجودهم، أسمائهم، أوصافهم، وأعمالهم ووظائفهم، وقد أطنبنا في هذا البحث. طيب هذا الذي أخذنا. ثم قال المؤلف رحمه الله: وكتبه. هذا هو الركن الثالث من أركان الإيمان، الإيمان بالكتب، الإيمان بالكتب. والكتب جمع كتاب، وكتاب على وزن فعال، وما كان على وزن فعال فهو مفعول، كفراش مفروش، وبناء مبني. نعم فالكتاب بمعنى مكتوب. فإذا قال قائل: سميت كتب لأنها مكتوبة، من كاتبها؟ قال أهل العلم: إن الله تعالى كتب التوراة بيده، وأما القرآن بماذا كتب؟ بأيدي من؟ بأيدي الملائكة. قبل ذلك كتب بأيدي الملائكة يعودون إليه: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، شرعة ومنهاجا. كذلك من ثمراتها أو من ثمرات إنزال الكتب واختلاف الشرائع عن الشعائر، الشرائع، الشرائع، اختلاف الشرائع من كتابنا لكتاب ومن نبي إلى نبي، فيه تطوير لشرع الله عز وجل والارتقاء به إلى أعلى درجات الكمال، وفيه أيضا مراعاة لمصلحة ماذا؟ لمصلحة الخلق وما يصلحهم في دينهم ودنياهم، إما أن يكون بالتخفيف وإما أن يكون بإيش؟ بالتشديد. إما أن يكون إيش؟ بالتخفيف وإما أن يكون بالتشديد. نذكر على سبيل المثال أن الله أن الله تعالى حرم على اليهود ماذا؟ بعض اللحوم والشحوم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. هذا الحكم منسوخ أم لا؟ منسوخ. يعني لو أن يهوديا أراد أن يسلم الآن وأسلم، هل يحرم عليه هذه الأمور؟ لأنه سيدين بدين ماذا؟ بدين الإسلام. بدين إيش؟ بدين الإسلام. التوبة في دين الإسلام لها ست شروط، من أهمها الإقلاع عن الذنب والاستغفار والعزم على عدم العودة والندم إلى غير ذلك من الشروط. كانت التوبة على فئة من بني إسرائيل بقتل أنفسهم، صح؟ ما الدليل؟ إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم. انتبه. إذن في الحقيقة شريعة الإسلام كلها رحمة وكلها يسر، صحيح؟ في الطهارة شريعة الإسلام إذا تنجس الثوب جاز الانتفاع به ولو كان نجسا في غير الصلاة. يجوز أن يلبس الإنسان ثوبا نجسا يعمل به، كان يكون جزارا مثلا، أو أن يكون مثلا يشتغل في المواسير والصيانة، نعم، لكنه إذا صلى هل يمزق ثوبه أو يحرقه كما تفعل اليهود؟ لا. ماذا يفعلون؟ كانوا يفعلون هذا في شريعتهم، صح؟ مشدد عليه، لكن في شريعتنا بغسله ننتفع به، إذا غسلناه جاز لنا ماذا؟ الانتفاع به. طيب نمضي. قال المؤلف رحمه الله: ورسله. هذا هو الركن الرابع من أركان الإيمان، الإيمان بماذا؟ بالرسل. وقال هنا الرسل ولم يقل الأنبياء، فهل بينهما فرق؟ سنذكر. الرسل جمع رسول، والرسول قيل هو المبعوث لإبلاغ شيء، والرسول مأخوذ من الرسالة والإرسال. الإرسال ها والرسالة، والإرسال بمعنى التوجيه. نعم، كقول بلقيس: وإني مرسلة إليهم، مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. هذا على أي معنى هذا ينزل؟ الإرسال والتوجيه، الإرسال والتوجيه. وقد يكون معنى الرسالة المتابعة والتتابع، ولذلك تقول العرب: جاءت الإبل رسلا، فتح الراء والسين، أي متتابعة. قال الله تعالى: ثم أرسلنا رسلنا تترى. نعم، متتابعة. هذا معنى إيش؟ إذن الرسول ما هو؟ هو المبعوث لإبلاغ شيء، هذا يسمى إيش؟ وهو مأخوذ من أي شيء؟ من الرسالة والإرسال، والإرسال هو التوجيه، صح؟ طيب، وقد تكون بمعنى ماذا؟ التتابع، وقد سمعتم لها الدليل من اللغة. طيب، قال: ورسله، ولم يقل أنبيائه، ولم يقل أنبيائه. وأجدني الآن مضطرا إلى أن نفتح بحثا في الفرق بين الرسول والنبي، فنقول: النبي مأخوذ من النبأ ومأخوذ من النبوة. مأخوذ من النبأ وهو الخبر، لأن النبي مخبر من عند الله، مخبر للناس. ما الدليل؟ الدليل قوله تعالى، يعني أن يكون بمعنى الخبر، أن يكون بمعنى الخبر على لسان الهدهد: وجئتك من سبأ بنبأ يقين، أي بخبر يقين. فقد يكون بمعنى ماذا؟ هو بمعنى الخبر، فهو فالنبي مخبر من عند الله، مخبر للناس، مخبر. قالت من، فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. يعني من أخبرك بهذا؟ نعم، قال: نبأني العليم الخبير. هذا بمعنى إيش؟ المخبر. المخبر، المخبر كقوله تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم، ونبئهم عن ضيف إبراهيم. نعم، نبئهم عن ضيف إبراهيم. إذن بمعنى إيش؟ الخبر. فالنبي من النبأ، والنبأ هو الخبر. ووجه تسميته بالنبي باعتبار هذا المعنى أنه مخبر من عند الله، مخبر للناس. المعنى الثاني النبوة، والنبوة عند العرب هي الرفعة، ولذلك تقول العرب للعلم الذي يهتدى به، يعني للجبل الذي يهتدى به على الطرقات، يسمونه نبي. طيب، وجه كونه نبي أو وجه كونه رفيع، النبي لا شك أنه رفيع، رفيع في الدنيا والآخرة، فإن الله رفع الأنبياء في الدنيا والآخرة، وأن فضلهم عظيم، ومقامهم جسيم عند الله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة، لأن الله اصطفاهم من جملة البشر، اصطفاهم. طيب، فإذا قال قائل الآن هل هناك فرق بين النبي والرسول؟ اعلم أن المشهور عند أهل العلم أن هناك فرقا بين النبي والرسول. وأنا سأمشي الآن على ما في الطحاوية. قال صاحب الطحاوية إن الرسول أعم من النبي، الرسول أعم من النبي، فكل رسول النبي وليس كل نبي الرسول. حط بالك، كل رسول النبي، ما يمكن أن يكون رسول إلا أن يخبر، أن يوحي الله إليه، صح؟ لابد أن يخبر. وإذا أوحي إليه، هل يوحي إليه ليكتم هذا الوحي ولا ليخبر به؟ ليخبر به وينبئ به. إذن فكل رسول نبي، كل رسول النبي وليس كل نبي الرسول. رسول نبئ، هل يمكن أن يكون رسول بلا نبوة؟ لا بد أن ينبئ، لينبئه وليخبر، أليس كذلك؟ بلى. طيب، النبي قد يكون نبيا وليس برسول، لم يؤمر بتبليغ شرع، هذا هو المشهور عند العلماء إن لم يكن أكثرهم، نعم، إن لم يكن جله، وهذا الذي أمشي عليه أنا على ما في الطحاوية. الدليل على ذلك قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، هذا دليل استدلوا به. وكذلك قالوا ذكر الرسالة بعد النبوة في بعض الأنبياء دليل على أن الرسالة تختلف عن النبوة وأنها أمر زائد، كما في قوله تعالى عن موسى واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. نعم، لكن في إدريس ماذا قال؟ كان صديقا نبيا. وفي إسماعيل ماذا قال؟ وكان رسولا نبيا. طيب انتبه، هذا هو المشهور. وقال بعض أهل العلم إن الرسول هو الذي أوحي إليه بشرع جديد، والنبي هو الذي أوحي إليه لإقرار شرع ما قبله، من قبله. بل الرسول من هو الذي أوحي إليه بشرع جديد ليبلغه للناس، والنبي من أوحي إليه لإقرار شريعة سبقت. نعم، وهذا لا شك أن له وجه من القوة، فإن النبي يعد رسولا في الحقيقة أيضا، ولكن رسالته لا تعد مطلقة عامة كرسالة الرسل، لأن الآية التي استدلوا بها اقرأها وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، إذن الرسول مرسل والنبي مرسل أيضا، الرسول مرسل والنبي مرسل، هذا دليل من القرآن. الدليل الثاني، طيب، قوله تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، النبي، الدليل من السنة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال عرضت علي الأمم، هذا الحديث في الصحيحين، فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي وليس معه أحد، النبي قال، صح؟ الدليل الرابع أن النبي قد له يعني قد يطلق عليه رسول، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي بعث الله نبيا يخلفه. وأنا أسألكم الآن، داود عليه الصلاة والسلام وسليمان وزكريا كلهم أنبياء، طيب داود رسول أم لا؟ وسليمان نبي. أه؟ الآن سليمان ورث النبوة أم لا؟ ورث النبوة. هل أوحي إليه أوحيت إليه شريعة جديدة؟ لا، لأنها عنده الزبور، صح؟ زكريا هؤلاء أنبياء بني إسرائيل أم لا؟ أنبياء بني إسرائيل، منهم من أوحي إليهم لا شك، لكنهم هل كلهم رسل؟ لا، بالمعنى الذي مشى عليه الجمهور، هم أنبياء ليسوا إيش؟ برسل. فإذا قال قائل أيهم أكثر، نقول هذا بحث، وهذان قولان الأول أشهر من الثاني، أول أشهر من الثاني. آدم، اختلف العلماء رحمهم الله هل آدم نبي أم رسول. المشهور أنه نبي، أغلب العلماء على أنه نبي، وقيل رسول، لأن الله قال إن الله اصطفى آدم، اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران للعالمين، فذكره اصطفى هذا اصطفاء للرسالة، ولكن هذا قد يكون للنبوة أيضا، لأن النبوة اصطفاء لا شك واختيار. فآدم يعد رسولا باعتبار تبليغ الدين والتوحيد والفرائض والعبادة لمن؟ لبنيه. لكنه هل أرسل إلى قوم بشيرا ونذيرا وأنزل عليه كتاب وجاء بمعجزات وآيات؟ لا، فهمت؟ فهو نبي، لكنه رسول باعتبار ماذا؟ تبليغ دين الله لمن؟ لأبنائه. إذا قال قائل هل الأنبياء أكثر أم الرسل؟ هذا السؤال سأله أبو ذر رضي الله عنه في مسند الإمام أحمد، والحديث صححه الألباني في المشكاه، مشكاه المصابيح. سأل أبو ذر النبي عليه الصلاة والسلام كم عدد الأنبياء؟ قال جم غفير. كم؟ 124,000، 124,000 نبي. قال فكم الرسل؟ قال 314، وفي لفظ 15. 124,000 كم؟ نبي. و 315 كم؟ رسول. 315، نعم، 315 رسولا، رسولا الذين ذكروا في كتاب الله سبحانه وتعالى 25، 25 ذكر منهم 18 في آيات متتاليات في سورة الأنعام، وسبعة ذكروا بالتفريق، صح؟ طيب، محمد صلى الله عليه وسلم ذكر وحده، محمد رسول الله. شعيب ذكر وحده، وإلى مدين أخاهم شعيبا. صالح ذكر وحده، وإلى ثمود أخاهم صالح. هود ذكر وحده، وإلى عاد أخاهم هودا. وش في آخر؟ الثمانية عشر ذكروا في قوله تعالى ها؟ وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات إبراهيم نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نزل المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا للعالمين. صارت كم المجموع؟ 18، كلهم ذكروا في إيش؟ والبقية ذكروا بالتفريق. طيب ها؟ يعني بس على هذا يعني بعض الصور ذكر يعني منهم ما ذكر متتالي الواحد تلو الآخر ومنهم ما ذكر في مواضع مفرقة. طيب هذا الذي ذكر وما لم يذكر أيضا موجود. قال الله تعالى ولقد أرسلنا من قبلك رسلا منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، صح؟ كما في قوله تعالى أيضا في النساء ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. وكلم الله موسى تكليما، صح؟ طيب، الإيمان بهم ركن من أركانها، من أركان الإيمان بالله، من أركان الإيمان، انتبه، ركن من أركان الإيمان. منهم ما ذكر قلنا، ومنهم ما لم يذكر، منهم ما سمي لنا ومنهم من لم يسم. منهم من سميت جماعته فقط ولم يسم اسمه، كالأسباط مثلا. الأسباط هؤلاء 12 نبيا من أبناء يعقوب عليه السلام، ذكر منهم ابن واحد، من هو؟ يوسف، والبقية لم يذكروا، فبقي 11 لم يذكروا. والعجيب، انظر للمناسبة الآن، إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، ها؟ صح؟ طيب، لا، لم تذكر أسماؤهم، وهم من ذرية من؟ يعقوب، وهم رسل ينبغي الإيمان بهم، أنبياء أقصد. ما الدليل؟ قال تعالى: قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى، آل عمران، آل عمران. قل آمنا لخبطتني، أنا كنت ماشي في الطريق ولكن أنت أخذت بيدي إلى البقرة. طيب، لا، أنا أقول لك، لا، في آل عمران بعلى، وفي البقرة بإلى. أنا ذكرت الآن، بدأت وانت رديتني، اسكت. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى، وعيسى، نعم، ها؟ وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. انتبه. طيب، الأسباط ذكروا لما ذكروا؟ لم يذكروا، ذكروا، وجب علينا الإيمان بهم جملة وتفصيلا. ادعى بعض المنحرفين أننا لا نحتاج إلى الرسل في الإيمان بالله والعياذ بالله، فحكم الله عليهم بالكفر. بعض الناس من قال نحن لسنا في حاجة للرسل، هم أرادوا أن يؤمنوا بالله بلا أن يكون بينهم وبين الله واسطة، وأرادوا التفريق بين الله ورسله في الإيمان والتشريع، فحكم الله عليهم بالكفر. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. نعم، ولذلك ذكر القرطبي رحمه الله في تفسيره لهذه الآية أنه لا يمكن أن نؤمن بالله بلا رسل، لأن الرسل هم الواسطة بيننا وبينهم، لأنهم هم الذين يشرعون للعباد كيفية التعبد حتى نحقق العبودية التي أرادها الله للخلق. فإذا ادعى شخص أنه لا حاجة لهم فهو كافر، لأنه حتى ولو آمن بالله، لو قال رجل أنا أؤمن بالله، يقول هو يؤمن بالله ولا يؤمن بالرسل، إيش نقول؟ لا شك، لا شك أنه إيش؟ كافر. إذن ماذا قلنا الآن؟ الإيمان بهم ركن من أركان الإيمان، نؤمن بهم جملة وتفصيلا، نؤمن بأسمائهم الذين سموا لنا، نؤمن بما سمي لنا وما لم يسم، نؤمن بأوصافهم، هذه أيضا داخلة في وجوب الإيمان بهم، نؤمن بأوصافهم التي جاءت وذكرت، ونؤمن بأعمالهم التي ذكرت، ونؤمن بآياتهم، أقصد إيش؟ معجزاتهم التي أكرمهم الله بها وأيدهم بها على المكذبين من أقوامهم. لا بد من الإيمان، كله هذا داخل في إيش؟ في الإيمان بالرسل، كله داخل. وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر أن أربعة منهم من العرب، نعم هود وصالح وشعيب خطيب الأنبياء ونبيك يا أبا ذر. فمنهم إيش؟ أربعة من العرب. من؟ هود، صالح، شعيب، ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب والبقية إما من بني إسرائيل أو من الكنعانيين. طيب على قول من قال ليس كل رسول، ليس كل نبي رسول، يكون أول الرسل عندهم من؟ نوح عليه الصلاة والسلام، شيخ المرسلين أو شيخ الدعاة. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، والنبيين من بعده. وحديث أيضا أبي هريرة وهو في الصحيحين وغيره في الشفاعة الكبرى، إذا جاء الناس في عرصة القيامة إليه قالوا يا نوح إن الله تعالى اصطفاك وأنت العبد الشكور وجعلك الله عبدا شكورا وأنت أول رسل الله إلى الأرض أو إلى أهل الأرض، أول رسل الله. فلا شك أن قول الجمهور في المسألة قوي، نعم، ولكننا لا ننفي الرسالة إطلاقا من الأنبياء. أنتم معنا ولا ما فهمتم النقطة هذه؟ هل نقول إن كل نبي ليس برسول؟ لا، لا بد وأن يكونوا يبلغون ماذا؟ شيئا من الشريعة. ولكن هل شريعة جديدة أرسلوا بها؟ يقرون ما قبلهم، شريعة ما قبلهم. نعم، حتى ولو كان النبي يرسل، لأنه وما من أمة إلا خلا فيها نذير، ما من أمة إلا نعم وما من أمة إلا خلا فيها نذير. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. واضح؟ جاء الوقت. توفيق، كيف تقول هذه؟ يلا بقي على الوقت نصف ساعة. صح صحيح. في قول المشهور وقول الثاني شيخ يقول قائل هنا ليس فيه يعني ليس فيه تناقض، ليس فيه تناقض يعني ليس فيه تضاد. لا، ولكن الذين أثبتوا يعني الذين قالوا إنه إن كل رسول نبي وليس كل نبي، يعني قالوا كل الأنبياء ليس، إذا كان نبي ولم يوحى إليه بشرع يبلغه للناس فليس برسول مطلقا. والصحيح أنه رسول ولكن ليست رسالة عامة، رسول باعتبار ماذا؟ تبليغ من حوله، لا بد أن يبلغ من حوله الدين. نعم، لم ينفوا الرسالة عن الأنبياء. القول الثاني، القول الثاني، نعم، لم ينفوا الرسالة نفيا مطلقا، أثبتوها ولكنها ليست كرسالة المشهورين من الرسل. فهمت؟ مكمل الشريعة من قبلها. نعم، أو يقر لا يقر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. سبق لنا أن الإيمان بالرسل ركن من أركان الإيمان وأصل من أصوله. من هم الرسل؟ يلا عبد الخالق. الرسل جمع رسل، الرسل جمع رسل، إذن المفرد ما هو؟ راسلا. نعم، هذا الذي أخذه. طيب الرسل هم الأنبياء، هم أنبياء. طيب هل كل نبي رسول؟ نمشي على المشهور. توفيق. لا، ليس كل نبي رسول، صح؟ كل رسول نبي. إذن أيهما أعم، الرسالة أم النبوة؟ الرسالة، صح؟ النبي اشتقاق هذا الاسم من أي شيء محمد؟ النبأ، وهو نعم، ومنه قوله تعالى وجئتك من سبأ بنبأ يقين. طيب، بنبأ يقين، نعم. طيب، نعم، طيب. المنبأ مثل قوله تعالى قالت من أنبأك هذا، قال نبأني العليم الخبير. طيب، نبأ، لا، هذا في التنبيه، هو إذا نبأه، أما إذا نبأ قال نبأني العليم الخبير. طيب، وهو أيضا مأخوذ من النبوة. ما هي النبوة؟ الرفعة. العرب لا، ما يقول جبل النبي، يقولون علامة الطريق النبي، النبي الفلاني مثلا، وشو؟ المرتفع. طيب، لا شك اصطفى. طيب، الأنبياء كم عددهم؟ يلا فهد. ما أدري، أنت لا تحضر النحو، لكن نشدد عليك ولا ما نشدد عليك؟ طيب، 124 ألف نبي. طيب، الرسل كم عددهم؟ 315 رسولا، صح؟ طيب، كم ذكر في القرآن من رسول؟ كم ذكر؟ 25. نعم، رسول ونبي، نعم. طيب، ذكروا في موضع، كم؟ في سورة الأنعام، والبقية، صح؟ هل كلهم عرب؟ أي، هذه بحث مهم، هذا كله عقيدة. يلا، نعم، نعم. أكثر الأنبياء من بني من؟ من بني إسرائيل. طيب، أيوة، من العرب فيه؟ نعم، خطأ، ليس عربيا. نعم، صح؟ توافقون؟ طيب، ادعى قوم أننا لا حاجة لنا لهم أو فيهم، فيمكن أن نؤمن بالله والعياذ بالله بلا رسل ولا واسط، ما حكمهم؟ حكم الله عليهم بالكفر، قوله تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. وفي هذا قال القرطبي رحمه الله، نعم، قال لا يمكن الإيمان بالله إلا بالإيمان بالرسل، نعم، شرعة الله وكيف يتعلم. أحسنت، جيد، هذا الذي أخذنا، ما أخذنا شيء غير هذا؟ ها؟ طيب، طيب، المشهور أن كل رسول نبي وليس كل نبي رسول، هذا هو المشهور. قول من هذا؟ قول الجمهور. قال بعض أهل العلم خلاف هذا القول، ماذا قالوا؟ يلا، نريد قولا سديدا. فرسالته باعتبار ماذا؟ طيب، وعليه فيكون أول رسول إلى أهل الأرض من؟ ها؟ آدم. طيب، القول الثاني في المسألة، طيب، نعم، والنبي هو الذي أوحي إليه ومشى على الشريعة من كان قبله. طيب صح؟ هذا قول ثاني في المسألة. استدل بقوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى. طيب وجه الدلالة من الآية. اصبر اصبر اصبر، لا تحرك به لسانك لتعجل به، لا تعجل في سرد الأدلة. نريد أن نذكر وجه الدلالة من الآية هذه: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. لا أخطأت، أرسلنا من رسول ولا نبي، فدل ذلك على أن النبي قد فهو مرسل أيضا. صح، فيه دليل آخر. يلا هاي حتى نفتح المصحف إن شاء الله. يلا ها كيف في آية: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. قلنا هذا فيه شيء من النظر في الاستدلال، لأن هذا الاصطفاء قد يكون على سبيل النبوة فقط لا على سبيل الرسالة. طيب طيب، فالتفريق لهذا أصحاب القول الأول استدلوا بها. نعم، في من الحديث. نعم، عرضت علي فرأيت النبي ومعه الرهط. قد يكونوا متبوعين أيضا. نعم، نعم. طيب، إذن القول الثاني لا شك أنه لو وجه من، لكننا توسطنا. كذا القوي لأن فيه حديث، حديث الشفاعة في صحيح البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس إذا التجأوا إلى أدم يطلبوا منه الشفاعة. نعم، ما يسألون إلى نوح ويقول إنه أول الرسل. هم يقولون أنت أول رسل الله إلى أهل الأرض، الناس يقولون ذلك، ليس هو الذي يقول. طيب ما أدري عن صحة هذا الحديث، لا لا ما ذكرنا هذا، ولو ولو ولو يعني كان صحيحا مذكورا لذكرته، لأن أنا في هذا البحث، فكل ما صح فهو ما ذكر بإذن الله إن شاء الله، على ما يغلب عليه ظننا. لأن التقصير قد وارد لا شك، ولكن هذا الحديث ليس يعني عندي المراجع ما صح في هذه المسألة، أنا ما وجدت هذا الحديث. في حديث أبي ذر فيما هو ضعيف وفيما هو صحيح في هذا المقام. طيب هذا الذي أخذنا إياه. نمشي. طيب البحث ما زال قائما في الكلام على أنبياء الله ورسوله عليهم صلوات الله وسلامه. الإيمان بهم أصل وركن من أركان الإيمان. الإيمان بهم واجب وأصل وركن من أركان الإيمان بالله تبارك وتعالى. انتبه. طيب التفريق بينهم وبين الله، ايش قلنا؟ هذا كفر، سواء كان تفريقا في العقيدة أم في الشريعة. فمن أراد أن يفرق بين الله ورسله في إيمانه أو في سواء كان في اعتقاده أو في التشريع فهو كافر، وقد حكم الله عليه بالكفر. نعم، لأن قوله تعالى: ويفرقون ويريد، نعم، إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. عجيب الآية هذه. أولئك هم الكافرون حق، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. طيب الإيمان برسول واحد من هؤلاء لا يكفي، فلا بد من الإيمان بهم جميعا. لابد إيش؟ لابد من الإيمان بهم جميعا. قال الله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. نعم، فلا بد من الإيمان بهم جملة وتفصيلا. نؤمن بمن سمى الله لنا وبما لم يسمى لنا وبما لم يسمى ولم يسمى، لأن الله تعالى أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم أن رسلا لم يقصهم عليه، ولقد أرسلنا من قبلك رسلا منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. إذن فيه رسل لا نعرفهم. يجب علينا أن نؤمن بهم أم لا؟ يجب علينا أن نؤمن بهم، يجب علينا أن نؤمن بهم. والله جل وعلا امتدح الذين يؤمنون بالرسل كلهم، كما امتدح رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. نعم، وحكم بالكفر على من كفر برسول واحد. هذه القاعدة في هذا المقام، من كفر برسول واحد فهو كافر بجميع الرسل. فإذا كفر بجميع الرسل فقد كفر بمرسلهم، وهو من؟ الله جل جلاله. الدليل، الدليل قوله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين، مع أنه أرسل إليهم إيش؟ نوح فقط، لكن الله حكم عليهم بأنهم كذبوا جميع الرسل من نوح إلى آخره وهو محمد صلى الله عليه وسلم. كذبت عاد المرسلين، كذبت قوم لوط المرسلين، كذب أصحاب الأيكة المرسلين قوم شعيب. فبتكذيب رسول واحد يقتضي ذلك تكذيب جميع الرسل. لماذا؟ لأن جميع الرسل إخوة. قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين الأنبياء كلهم إخوة علات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. مش معنى إخوة من علات؟ يعني كأولاد الضرائر، عرفت الضرائر، النساء الضرائر، كأولاد أبوهم الأب واحد والأمهات شتى. المراد كما قال ابن حجر رحمه الله، المراد أن دينهم واحد وهو التوحيد، فكلهم بعثوا بالإسلام، كلهم جميعهم بعثوا بالإسلام. حتى آدم جاء بالإسلام ونوح أتى بالإسلام كما سمعنا وسنسمع إن شاء الله. أمهاتهم شتى يعني شرائعهم، الشرائع مختلفة. قال الله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، الشريعة مختلفة. حتى في الصلاة، الصلاة جاءت بها الكتب السماوية كلها، لكن صلاة المسلمين تختلف عن صلاة ما سبق، وأكمل شريعة هي هذه الشريعة، فلذلك كانت ناسخة لما قبلها. تبه القواعد هذه. فمن كفر برسول واحد فهو كافر، الدليل القرآن. طيب، كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، الآيات كثيرة في هذا. وقد ذم الله تبارك وتعالى ذم الذين يريدون أن يؤمنوا ببعض الرسل ويعرضوا عن البقية وهم من أهل الكتاب، كما قال سبحانه وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم، مصدقا لما معهم. طيب، وفي الآية الأخرى ماذا قال؟ وإذا جاءهم رسول بما، لا قبلها. طيب، لا قبلها، في سورة البقرة. نعم نعم، هذا. طيب، وإذا جاءهم رسول بما، ولما جاءهم رسول، لا، ولما جاءهم رسول من عند الله بما لا ته مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب، كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. هذا ذم، لأنهم يقبلون بعض الرسل ولا يقبلون البعض الآخر. فاليهود يكفرون بمحمد صلى الله عليه وسلم وبعيسى عليه السلام، والنصارى يكفرون بمحمد عليه الصلاة والسلام. إذن من آمن برسول واحد لا يكفي، لا بد من الإيمان بهم جميعا، ومن كفر برسول واحد كأنه، طيب إذا كفر بعيسى فهو كافر بجميع الرسل، صح؟ إذا كفر بموسى فهو كافر بجميع الرسل، فلا بد من الإيمان بهم جميعا، لا بد من الإيمان بهم جميعا، ما سمي لنا وما لم يسم. طيب هذا بحث. البحث الثاني أن الأنبياء لهم خصائص لا بد أن نعلمها حتى لا نكون من الغلاة ولا الجفاة، لا من الغالين ولا من الجافين. الأنبياء بشر، بشر كالبشر. طيب قبل هذا، يعني تكون هذه كالتمهيد، هل النبوة والرسالة شيء كسبي يكتسبه الإنسان ويدعو الله تعالى أن يناله، ولا شيء يعني اصطفاء واختيار من الله؟ الثاني، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم على العالمين، اصطفى. وقال تعالى في سورة مريم، نعم، أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم. وقال في سورة الأنعام، ها، ومن آبائهم ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم. ما معنى اجتبيناهم؟ اصطفيناهم واخترناهم. فالنبوة والرسالة ليست شيئا كسبيا، بل هو أمر من عند الله تبارك وتعالى. فلو قال قائل، قام قائم يدعو، اللهم اجعلني نبيا، نقول هذا اعتداء في الدعاء. وقد قال تعالى، ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. قال أهل العلم، والاعتداء في الدعاء أنواع، مثل أن يسأل الله المستحيل، مثل أن يقول اللهم اجعلني في مرتبة أبي بكر، مستحيل. ليش؟ لأنه لو وزن إيمان الأمة كافة وإيمان أبي بكر وضع في كفة لرجح بهم إيمان أبي بكر. تقول اللهم اجعلني نبيا أو رسولا، هذا ما يمكن. هذا اعتداء في الدعاء، تأثم عليه. إذن هم إيش؟ بشر، هم بشر. وقد أراد بعض أهل الكفر التحدي من أهل مكة وغيرهم أن يكون الرسول ملكا، فرد الله عليه وقال، وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا؟ قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليه من السماء ملكا رسولا. نعم، ثم إن هذا أمر مستحيل. لماذا؟ لأن البشر لا يتحملون، البشر لا يتحملون رؤية الملائكة. الرسول عليه الصلاة والسلام لما تجلى له جبريل ورآه في الأفق، وش سوى؟ أغمي عليه وعاد يرجف فؤاده عليه الصلاة والسلام، لأن قوتنا لا تتحمل. أما في الآخرة فإن الله يعطينا القوة القلبية والسمعية والبصرية إلى أن نرى الملائكة ونحادثهم وأن يهنئون وأن نسمعهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. أما في الدنيا فهذا أمر مستحيل. ولذلك كان الله تعالى إذا أرسل ملكا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام كجبريل مثلا وهو في مجلس من أصحابه، حول صورته كالرجل الذي جاء شديد بياض أثياب شديد سواد الشعر. لما أرسل الله تعالى جبريل وميكائيل وإسرافيل إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كيف جاءوا؟ جاءوا في صورة بشر، في صورة شبان الحسان، صح؟ فأوجس منهم خيفة. طيب ملك الموت لموسى أيضا جاء في صورة بشر، لأن البشر لا يتحملون، فلا بد أن يرسل بشرا مثله بطبيعة البشر. إذن هم إيش؟ بشر. بل قال الله تعالى، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. قال ابن كثير، إن الحكمة في إرسال الله تعالى الرسل من البشر حتى يمكنهم التلقي عنهم والاستفادة بعلومهم، فلو كان ملك ما يمكن، ما تقع الفائدة. ثم على تقدير أنه لو جعله ملكا لجعله رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون، فيصبحون إيش؟ في حيرة من أمر، من هو ملك؟ هل هو بشر؟ إيش؟ تحدث لهم إيش؟ يحدث لهم تردد. هذا أول شيء. إذن هم إيش؟ بشر. فإذا كانوا بشرا أيها الإخوة فإنه يصيبهم ما يصيب البشر كالآلام كالملذات أو كالمسرات والمحزنات، فإنهم يجوعون ويعطشون ويمرضون ويموتون ويتألمون وينامون لأنهم بشر. قل إنما أنا بشر مثلكم وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليه. طيب إذن هم بشر، وقد وتعرفون الحكايات الكثيرة والقصص التي تروي لنا جوع النبي عليه الصلاة والسلام ومرضه وألمه وحزنه وفرحه وظمأه، وهذا كثير صح؟ طيب إذن هم من البشر لكنهم أكمل الناس خلقة. ما تجد نبي واحد أو رسول معاه أو معاق فيه عاهة أو عائق أبدا، أكمل الناس خلقة. إذا رأيته كبرت كبرت الله وسبحت الله أعلم حيث يجعل رسالته. ومن هنا يتبين لنا كذب هي هذه الفرية التي افتريت في حق نبي الله أيوب عليه الصلاة والسلام، من أن أيوب أقعده المرض حتى أكله الدود، فكان كلما اسمع يعني تحويش حتى كان إذا سقط الدود أخذها ووضع على جسده قال لها كولي مما رزقك الله. أعوذ بالله، هل إلى هذه الدرجة يصل بنبي الله تبارك وتعالى حتى يتقزز الناس عنه ويفر الناس عنه؟ أبدا. فالله جل وعلا نزه أنبياءه ورسله من هذا. لكن يرد عليك لكنة موسى، هذا لها حكمة حتى يبعث من؟ هارون وزيرا له. نعم، ولذلك قال واجعل لي وزيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وفي القصص قال قال ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، لأن فصاحة اللسان أمام الأمواج العاتية من أمواج الكفر والطغيان والشرك والمعاصي تؤثر ولا تؤثر، تكسرها تكسيرا. نعم، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يريد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. طيب إذن هم سليمون من أي شيء؟ من العاهات والعيوب. فلم يكونوا سودا على المشهور، ما أرسل النبي أسود اللون، مع أن الأسود والأبيض عند الله سواء. كيف؟ اللهم إلا إذا كان نبي القوم سود. نعم، طيب إذن هم أكمل الناس إيش؟ خلقة، أرجحهم عقلا، أصدقهم لسانا يعني أصدقهم حديثا، آمنهم. نعم، وهذا مشهود لهم قبل الرسالة وبعد لولا جحود الجاحدين قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. كان النبي عليه الصلاة والسلام يسمى بالصادق الأمين. لما دخلوا لما تنازعت قريش في من يضع الحجر الأسود ودخل النبي عليه الصلاة والسلام عليهم بيت الندوة، ماذا قالوا؟ قالوا دخل علينا إيش؟ الصادق الأمين. قالوها على لسان رجل واحد الحمد لله، سيشهدون له بالصدق. ولذلك قال الله تعالى فإنهم لا يكذبونك. إذن ما المسألة؟ ولكن الظالمين بآيات الله يشهدون. ما يساعدهم الإسلام هذا، سدنة الكعبة ومفاتيحها وسياسة الحج تنتقل إليك. إذن الدافع شو؟ جحود والعياذ بالله. أكملوا الناس أخلاقا أيضا، مشهود لهم بحسن الخلق وإنك لعلى خلق عظيم، هو وبقية الأنبياء كل الأنبياء على أتم الناس أخلاق. نعم، طيب من ميزتهم أيضا البشرية أنهم ذكور لا إناث، وهذا كمال ولا نقص؟ كمال. وهل هذا بالإجماع؟ لا، اختلف العلماء رحمهم الله، هل أرسل الله تعالى، هل أرسل الله تعالى من الأنبياء النساء؟ فجمهور العلماء على أن الأنبياء كلهم والرسل كلهم ذكور، وخالف في ذلك الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله والإمام القرطبي وابن حزم أن الله تعالى قد يصطفي من عباده من النساء النبية، ومن ذلك آسية بنت مزاحم أم موسى عليه السلام ومريم بنت عمران، واستدلوا بكتاب الله تبارك وتعالى. استغفر الله، استغفر، نعم، لا لا، ليست آسية، ليست آسية، أم موسى، أم موسى، أحسنت، أم موسى. أما دليلهم في أم موسى فقوله تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. مر بعض العرب على جارية تنشد شعرا فقال لها قاتلك الله ما أفصحك، قالت عندي ما هو أفصح من هذا، استدلت بهذه الآية وأوحينا إلى موسى أن أرضعيه، فإذا إلى أم موسى، ماذا قلت؟ وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. نأخذ الفصاحة والبلاغة في هذه الآية. هذه الآية اشتملت على أمرين ونهيين وبشارتين، أمرين ونهيين وبشارتين. أما الأمران أن أرضعي، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، فألقيه في اليم، أمر بالإلقاء، نعم، بالإرضاء، وأمر بالإلقاء، هذان أمران. طيب، ولا تخافي، نهي، لا تخافي، لا من ناهي، لا الناهي، ولا تحزني، نهيان. إنا رادوه إليك بشارة أولى وجعلوه من المرسلين بشارة ثانية، وهذه من بلاغة كتاب الله. طيب، هذه استطراد بس. أوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فقالوا لا يوحي الله تعالى إلا إلا لنبي، وأما في حق مريم رضي الله عنها فمخاطبة الملائكة لها، بل وإرسال جبريل إليها الروح القدس، نعم، أول الآية ماذا قال؟ واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا. قالوا إرسال جبريل، جبريل يرسل للرسل والأنبياء في الغالب، فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، قالت إني أعوذ بك بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. هل تجد أفصح من هذا الكلام؟ طيب، الدليل الثاني في استدلالهم بأن مريم كانت نبية قوله تعالى إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. نعم، طيب، هذه أشهر أقوالهم، ولكننا ننازعهم في هذا ونقول لا يلزم من أن يوحي الله تعالى إلى عبد، نعم، أن يوحي إلى عبد أن يكون هذا العبد نبيا ولا رسولا. وكلمة وحي لها معان. الوحي ما هو؟ الوحي هو، قال العلماء، هو الإعلان خفية بسرعة. انتبه، هذا يسمى، هذا هو الوحي، إعلان خفية بسرعة. كم من أمر هذا؟ ثلاث أمور يشمل الوحي: إعلان، خفية، وبسرعة. وهذا لا يكون إلا للبشر، قد يكون للجماد ولبعض الحيوان. ماذا تقول؟ نرد عليهم، نقول لا يلزم إذن أن يكون الوحي إلا للبشر أصلا. قال الله تعالى في النحل وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. هل أرسل الله جبريل للنحل حتى تتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون؟ لا. إذن ما هذا؟ هذا على سبيل الإلهام. الله تعالى يلهم ماذا؟ يلهم النحل إلى أن تتخذ هذه الأمور مساكن لها حتى يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. الله جل وعلا يوحي للأرض يوم القيامة إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. أوحى لها يوحي لها بماذا؟ بأن تتصدع وأن تتشقق ويوحي لها بأن تشهد. ولذلك جاء في سنن الترمذي وهو حديث صحيح حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ هذه السورة فقال أتدرون ما أخبارها؟ قالوا الله ورسوله أعلم. هذا منتهى الأدب. الصحابة على علمهم وعلى يعني شربهم من العين الصافية المعين على علمهم لا يقولون على الله ما لا يعلمون. إذا كان عندهم علم أجابوا، وإذا كان ما عندهم علم قالوا الله ورسوله أعلم. إذن كن مثله. بعض الناس إذا سألته الجواب موجود. عجيب، لكل فتوى جواب، كل سؤال جواب، يخجل ألا يجيب. لا سيدي أنا ما أعرف، الله لا أدري. أتدرون ما أخبارها؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أخبارها أن تشهد على كل عبد وعلى كل أمة بما عمل على ظهرها فتقول عمل كذا وكذا في يوم كذا وكذا. نسأل الله ألا يفضحنا. طيب، إذن الوحي يكون لغير البشر أم لا؟ يكون لغير البشر. فيكون وحي الله جل وعلا إلى أم موسى على سبيل الإلهام، أو أن يكون على سبيل الرؤية. قد يكون إيش؟ قد تكون رأت رؤية وتأولتها وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، وهذا يحتمل هذا وهذا. نعم، الله جل وعلا يلهم الإنسان. بعض الأحيان تفترق الطرقات على العبد ويكون مسافر مثلا، والله تعالى يلهمه إلى أن يسلك طريقا فيكون فيه نجاته ووصوله إلى مقصوده، وهذا من الله تبارك وتعالى. موجود هذا أم لا؟ إذا لا يلزم من الوحي ماذا؟ ها؟ طيب، عمر الخطاب رضي الله عنه كان إذا تكلم وافقه القرآن في كثير من المواضع. جذب يوما النبي عليه الصلاة والسلام لما قام يصلي على رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول لعنه الله، قال صلي عليه هذا المنافق وهو الذي قال كذا وكذا في يوم كذا وكذا وفعل كذا وكذا. قال إن الله خيرني في أن أستغفر لهم أو أن لا أستغفر لهم، لو علمت أن الله يغفر لهم أكثر من 70 مرة لاستغفرت لهم. شوف النبي عليه الصلاة والسلام رغم ما قال فيه هذا النذل رماه في عرضه وفي صدقه وفي طهارته وفي كل شيء. فنزل قوله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. مثل هؤلاء الكلاب عزكم الله لا يصلى عليهم، يموتون ميتة الكلب ويدفنون ميتة دفن الكلاب ولا يصلى عليهم ولا يترحم عليهم. هؤلاء المنافقين الذين أعلنوا النفاق وظهر نفاقهم وبان، وضوابط ذلك ستأتي إن شاء الله في كتاب التوحيد إن شاء الله. قلنا إن شاء الله يا أخي. طيب تنظرون فيه أول ما نعلن كتاب إيش قلنا؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام في حق عمر إن يكن منكم ملهم فعمر. عمر يتكلم بالكلام إلهام من الله. نعم، إن يكن منكم ملهم فعمر. هل هذا وحي؟ هل صار نبيا؟ لا. صار عندنا كم من وجه، احنا ما ضبطنا والله. طيب، وكيف تكون مريم نبية وأم موسى نبية؟ نعم، وهن لا شك في الشرف والرفعة والدين كاملات رضي الله عنهن. كيف تكون هاتان المرأتان نبيتين والأصل أن النبي أفضل من سائر الناس؟ وإنما أقول ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، ولو كانت مريم وأم موسى نبيتين ها لكانتا سيدات أو من سيدات نساء أهل الجنة، مع أن فاطمة خير من من؟ خير من مريم، وخير من أجيبه، وخير من أم موسى. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: كمل من النساء، كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا أربعة: خديجة بنت طيب، آسية بنت مزاحم، أو مريم بنت عمران، وآسية بنت مزاحم، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد رضي الله عنهن.